وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين، وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة. فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أن الإحداث كائن في الدين لا الدنيا، أن الإحداث كائن في الدين لا الدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، ورابعها أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه هو بقصد التعبد، هو بقصد التعبد، فإن فاعل البدعة يريد التقرب بها إلى الله عز وجل وجعلها دينا. فالحد الشرعي للبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالحد الشرعي للبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهذا الحد مغن عما ذكره المتكلمون في حقيقة البدعة. ومن قواعد العلم أن ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره، أن ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره، فالأخبار الواردة عن حقائق الدين في القرآن والسنة تقدم على غيرها، ولا ينبغي أن تزاحم بكلام أحد. وأولى ما أمعن العبد النظر فيه لاستخراج حقائق الأحكام الشرعية في القرآن والسنة هو ما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهما. فمتى أردت استبانة شيء من الأحكام الشرعية فانظر إلى خبر الشريعة عنها. فمثلا تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الصلاة. فإذا أردت أن تعرف أي صلاة هذه التي يطلب من العبد أن يقيمها ركنا للإسلام تلمست هذا في القرآن والسنة، فوجدت في السنة النبوية حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فوقع تفسيرا لما جاء في حديث ابن عمر، وهذا من أجل العلم وأرفعه. فينبغي أن يكون لمقتبس العلم نصيب من التشوف إلى هذه الرتبة، فإن أعلى الهمم في طلب العلم هي معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم المراد عنهما، ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. فإذا أردت أن تتبين حقيقة شرعية ما فانظر إلى ما جاء من البيان عنها في القرآن والسنة، فإن وقوفك على بيان القرآن والسنة يغنيك عن بيان غيرهما، ولا يرد على بيانهما ما يرد على غيرهما، فإنه قل أن يسلم شيء مما يذكره المتكلمون في العلم من إيراد أو اعتراض إلا ما جاء بيانه من الشرع في القرآن أو السنة، فإنه هو الخالي عن الاعتراض، كالذي ذكرناه في حد البدعة شرعا. فإنك إذا قلت البدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب لم يمكن رد هذا البيان، لأنه هو الواقع في حديث عائشة رضي الله عنها. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة، بيان حكم البدعة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود لا يقبل من صاحبه، أي مردود لا يقبل من صاحبه. فحكم المحدثات في الدين ردها وإبطالها، فحكم المحدثات في الدين ردها وإبطالها. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، تبين رد نوعين من العمل. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، تبين رد نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. فالأول رد للبدع المحدثات، فالأول رد للبدع المحدثات، والثاني إبطال للمنكرات الواقعات، والثاني إبطال للمنكرات الواقعات. فالحديث أصل في إبطالهما، فالحديث أصل في إبطالهما، فهو سيف يشهر في وجوه الداعين إلى البدع المحدثات، وسيف يشهر في وجه الداعين إلى المعاصي والمنكرات. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، فإنه إذا أريد الحكم على عمل ظاهر ما نظر إلى كونه مما جاء به شرعنا أو لم يأتي به شرعنا، فما كان من شرعنا قبل وما لم يكن من شرعنا رد. وميزان الشريعة للأعمال نوعان، وميزان الشريعة للأعمال نوعان، أحدهما ميزان للظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا، والآخر ميزان للباطن وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن سعدي رحمهم الله. فميزان الشريعة الذي يجرى به الحكم على الأعمال والأقوال هو النظر إلى موافقته للوارد في حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما، فإن وافقهما قبل وإن خالفهما رد. ومن لطائف العلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر، وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عائشة رضي الله عنهما. وفي هذا إشارة لطيفة، لأن الميزان لا ينضبط إلا إذا كان الوزان واحدا، لأن الميزان لا ينضبط إلا إذا كان الوزان واحدا. والجاري في عرف أهل الأسواق فيما سلف أن الوزن في السوق يكون عند واحد يزن عنده البائع والمشتري حتى يكون الوزن بالعدل منضبطا دون حصول تلاعب فيه. فاتفق وقوع رواية هذين الحديثين عن هذين الصحابيين ضبطا لألفاظهما، بحيث لم يروى عن غيرهما من وجه يصح. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فوقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، رواياه من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والثاني مشتبه متشابه، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليه في الحديث بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي العلم عنهم يفيد إثباته لغيرهم، فإن نفي العلم عنهم يفيد إثباته لغيرهم، فلا يعلمهن كثير من الناس، وفي الناس كثير يعلمون حكمها، فهو لم ينفي علمها عن الناس جميعا، بل أخبر أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكمها، فيكون فيهم كثير يعلمون حكمها. والثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهما صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الراتع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء من الأحكام الشرعية الطلبية أن يتقيه مجتنبا له، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء من الأحكام الشرعية الطلبية أن يتقيه مجتنبا له لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما، أي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي يرعى حول الحمى، أي صاحب الماشية من بهائم الأنعام يرعاها حول الحمى. والمراد بالحمى ما تحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، ما تحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن الراعي الذي يرعى بهائمه حول الحمى يوشك أن تنفلت تلك البهائم فتدخل الحمى فتأكل منه فيعاقب على ذلك، فيكون حال الواقع في الشبهات كحاله، فإن الواقع في الشبهات إذا رتع فيها واستكثر منها جرته إلى المحرمات. ومنه يتبين أن حكم الشريعة فيما اشتبه على العبد أن يتقيه حماية لدينه، ولا يجوز له أن يرد عليه وانعكس الأمر اليوم فصار من مزلات الأقدام ومضلات الأفهام التسارع إلى الشبهات بدعوى أنها ليست محرمات، بدعوى أنها ليست محرمات، فتجد أحدهم يقع في الأمر المتشابه متذرعا بأنه ليس حراما خالصا، وهذا حرام، لأن الواجب في المشتبه أن يتقيه الإنسان ويتركه. واضح؟ الآن مثل إيش؟ مثل كثير من المساهمات المالية، ما حكمها؟ تسأل المشايخ ماذا يقولون؟ إيش؟ متشابه مشتبهة. إذن إذا قال لك المفتي إن هذا الأمر متشابه مشتبه، ماذا يكون الواجب عليك؟ أن تتركه، لا يجوز أن تدخل فيه. الآن الناس لا، يقول ما دام الشيخ ما قال حرام معناها الأمر واسع، هذا لا يجوز. ومن الذي فهمهم إن الأمر واسع؟ أولئك الذين يسوغون في فتواهم ترقيع الدين وتمزيقه بمثل هذه المسالك، فتجد أحدهم يذكر مثل هذه المسائل ثم يوسع العبارة فيها دون بيان حد الله عز وجل في ذلك. فالواجب على من لم يتبين له حكم شيء ونسبه إلى التشابه أن يفتي مستفتيه بأنه لا يجوز له الدخول فيه لعدم تبين حكمه. أما إطلاق القول بأنه متشابه فإنه صار في عرف الناس داعيا إلى الدخول فيه لأنه ليس حراما محضا، وهذا من الحرام، فالمتشابه يجب على الإنسان أن يتركه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة، إلى آخره، بيانا لعظيم أثر القلب في صلاح البدن وفساده، فإن صلاح المرء بصلاح قلبه وفساده بفساد قلبه. ومن بدائع كلم ابن تيمية الحفيد قوله: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويروى مثله عن أبي هريرة موقوفا من كلامه بإسناد لا يصح عند البيهقي في شعب الإيمان. أحسن الله إليكم. الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، فهو من زوائده على البخاري، ولم يشاركه البخاري في روايته. رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه. وقوله الدين النصيحة أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا، وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح